بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصفا للتوزيع الإسلامي تقدم لكم هذه المادة بعنوان الأخوة أيها الأخوة لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، يعيش الواحد منا في منظومة اجتماعية تربطه ببني جنسه روابط وأواصر ووشائج مختلفة، تبدأ بالأسرة الصغيرة حيث الأبوة المسؤولة والأمومة الحانية والطفولة الواعدة، ويتعلم الإنسان خلالها أنماط التعامل والتوادد والتواصل الإنساني الراقي، وتنداح الدائرة فتشمل علاقات إنسانية كثيرة. والإنسان مدني بطبعه، يميل إلى الإلفة والاجتماع وينفر عن الوحشة والانعزال، وأقام الله للناس حياتهم على أساس من التواصل الحميم والتعاون البناء والود المشترك والحب المتبادل، دفعا لمسيرة الحياة وإيجادا لمجتمع متماسك وأمة متراحمة، وتقوية لأواصر الأخوة بينهم، وعندها تتلاشى الفوارق العرقية وتسقط العصبية القومية، وتصبح القاعدة الكبرى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والقرآن يعلنها داوية مجلجلة ومعلنة صادعة: إنما المؤمنون إخوة، لأن الإسلام يعتبر أقوى العلاقات لحمة وأوثقها عروة وأحسنها رباطا وأفضلها وأثبتها مودة ما كان في الله جل جلاله. إنما المؤمنون إخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال في حديث أبي داود في السنن: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، والمرآة صافية، والمؤمن تجاه إخوانه صافي، والمرآة نقية، والمؤمن تجاه إخوانه نقي، والمرآة تعطي الحقائق بغير تهوين ولا تهويل ولا تضخيم، والمؤمن لا يعظم من ثغرات وزلات وعيوب إخوانه، إنما هو كالمرآة في صفائه وفي عكس وده لإخوانه بغير ملق ولا نذق ولا خداع ولا كذب. ولما كانت الأخوة الإسلامية أسمى صور التلاقي وأعلى درجات الود والمصاهرة والتلاحم، إذا نظرنا إلى واقعنا نجد ضعفا في جوانب الأخوة الإسلامية بين الناس. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يحوط عليه ضيعته ويحفظه من ورائه. وإذا نظرنا إلى واقعنا نجد مجموعة من العلاقات معظمها يقوم في إطار مادي قاتل، وأثرة ممقوتة، وأنانية فردية، ومصالح شخصية لا ترعى فيها القيم ولا تنمى فيها الأخلاق. وإن من صور الجفاء وما يخدش في علاقات الناس، الصورة الأولى أن تقوم العلاقة وأن تؤسس من يومها على المصالح والمنافع، وأن تكون المادة لحمتها وأساسها، وعندها تجد الصديق صديقا. ولكن عند تحول الزمان وعند تغير الأوضاع يغير وده ويبدل حبه، ويتركك يقف بجانبك غنيا، ويتركك وينفض عنك فقيرا. وذلك لأن الأخوة لم تكن في أساسها، والعشرة لم تكن في قوامها، على إيمان أو على دين أو على مبادئ أو على عقيدة راسخة. ومن ذلك أنك تجد من يتملق بعض الناس طلبا لودهم وكسبا لقربهم، أيضا من أجل مالهم، وأحيانا تجدهم يتخاسرون الأخوة ويفقدون العشرة الطويلة لموقف من المواقف. بل حتى الأشقاء والإخوان الذين هم في دائرة ضيقة، ربما من أجل مصالح آنية ومن أجل منافع مادية، يخسر بعضهم بعضا. وإن من المظاهر الجار الملاصق، الحيطة بالحيطة كما يقولون، الجار الملاصق يفقد جاره لأطفال يتشاكسون بالليل ويلعبون في الميادين بالنهار، وتضيع المودة ويقع التهاجر. وإن من مظاهر جفاء الأخوة كثرة الخصومات ووقوع المنازعات بين الناس شحناء وغلا وضغينة في لا شيء. وفي حديث حدرد بن أبي حدرد رضي الله عنه كما في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه. قاتل مع سبق الإصرار والترصد، من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه. ثم من مظاهر الجفاء الموجودة في مجتمعاتنا الأشقاء الذين يتخاصمون لأجل ماذا؟ لأجل نسائهم، كل أتى من عمله. وفي النهار اختلف النساء، زوجة الأخوين أي واحد عنده مرته اختلفا، وتراشقوا بالكلام وطالت العبارات، وربما طالت العبارات الإخوان، فيأتي الإخوان فتشحنه زوجه تجاه أخيه، فيتقاطع أخوان لأجل نسائهما. زمان ويحلى الأيام، زمان أيام ما في عقد، الزوج بيجي يلقى مرته ومرته أخوه مشتغلين بالجدن الاثنين، ما فرز حس تمد إيدك على مرته أخوك يودوك الشرطة ضحى يودوك في عز النهار، تقدر تمد إيدك ولا تتكلم؟ زمان الحالة واحدة. ولما كان الناس في عافية عن المدنية المأفونة والحضارة الزائفة والود المصطنع والأقنعة المستعارة، لما كان الناس في عافية كان الولد في سن المراهقة يلعب مع ابنة عمه ولا يشتهيها ولا يتبادر إلى ذهنه سوءا. لكن الآن أطفالنا يعرفون دقائق الأمور وتفاصيلها، إنها حياة معقدة جدا. وانعكس هذا التعقيد على حياة الناس الاجتماعية، فأصاب حياتهم الجفاء والضعف والفتور وقل التواصل. ولذلك هذا من المظاهر السيئة، ومن المظاهر السيئة المودة الزائفة التي تقوم بين الإخوان وبين الأصدقاء بغير صدق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بئست الخيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به مكذب. تكلمه يكون هو ماخذ الموضوع بنية كويسة، ومؤاخيك لوجه الله، وده يكون ما بنية كويسة الثاني، يغشه ويخدعه ويعمل له ويسوي له، هو ما يكون جايب خبره، وفي النهاية يقول للناس دقسته. دي أكعب أنواع الخيانة، لأنه تعامل دقسته ليه؟ مش لأنه بليد، لأنه تعامل معك بسريرة صافية ونية نقية، وأن تعاملته بسوء طوية وفساد نية. بئست الخيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به مكذب. وإن الأخوة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فإنهم زين عند الرخاء وعدة عند البلاء. ولا خير في صديق يأكل حلوك وينكر مرك، وإنما الصديق من صدق في وده وما مزق. ما بلف ودور. وأنعم بالصديق الذي يقف معك عند الشدائد، والذي تجده قريبا منك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطئون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وإن من مظاهر السوء النفسي عدم تقبل الآخرين، وحتى تلقاه ما بيقبل الناس، يقول لك فلان ده أنا عندي نظر، فلان ده ما يقبله، فلان ده مرض من نفسي، فلان ده أشوف الموت ما أشوفه، فلان ده بكره لوجه الله. ده إنسان ما سوي نفسيا، مريض نفسيا. المؤمنون موطئون أكنافا يعني متواضعون، يألفون من أول مرة شوفوا تحبوا، ويؤلفون يحبون الناس ويؤلفون، الناس يحبونهم. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولذلك الأخوة في الله هي أساس الأخوة الصحيحة. قد تؤاخي ناس وناس في السوق، بيع شراء، عندك معهم مصلحة، تعزمون تضبح ليهم لحد ما البيعة تنتهي، ما في مشكلة، ممكن تمشي أمورك وتمشي حياتك، لكن الأساس أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والحديث أصله في الصحيحين. الأخوة والصداقة مهمة، لكن لينظر كل واحد منا إلى أصدقائه كيف يعاملهم وكيف يعاملونه. إن الصداقة من أهميتها. طلب أهل النار ذلك، قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الصديق الحميم عدة. وإن من نعم الله عليك أن يهبك صديقا مخلصا في وده وفيا في معشره، لا ينسى عشرة السنين وكما يقولون العيش والملح، يرعى الحقوق ويحفظ الواجبات ويصون الحريم ويقف بنفسه وماله معك، ولا يرى نفسه أنقص نفسه شيئا في سبيلك، وتجده في الخير مقداما، شجاعا كريما جوادا، لا يطلب منك شيء ولكنه دوما يعطيك. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أهل النار مما عذبوا به أنهم يطلبون الصديق الحميم لعلمهم بنفعه، ولأن الصديق الحميم فعلا ينفع، الذي يؤاخيك لأجل أخلاقك لا لمرامي ولا لمطالب ولا لأغراض. للأخوة حقوق وآداب، وأول حقوق الأخوة حق أخيك في نفسك. وأسوأ ما في مجتمعنا أن الحقوق يتفضل بها، والحقوق ليست محل تفضل، الحقوق ولك الترخيرك. آخر زول ما يقول لك شكرا، تعمل ولك الترخيرك، تقف بجانبه عند الملمات ولك الترخيرك، هذا حقه عليك. الحقوق ليست تفضل. أمنيتي التي أسأل الله أن يحققها أن يجد كل مواطن في السودان حقه بغير لف ولا دوران. أمنيتي أن يجد المسكين القادم من الأرياف والبوادي أن يدخل الدواوين والدوائر والوزارات فتقضى حاجته دون أن يؤكل أو يعصر. أتمنى أن تعطى الحقوق كما هي، ليس تفضلا إنما واجبا. أمنيتي تاجر يتاجر في العيش، فإذا ارتفع سعر العيش كان هذا لمصالحه المادية، يأسى ويبكي ويتألم لأن سعر العيش الذي عليه قوت المساكين قد ارتفع، كما هو الحال هذه الأيام. أين حق المسلم؟ أين حقوق المسلم؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حق أخيك في نفسك بأن تخدمه بنفسك، وأن تتواضع له، وأن تغبر قدمك لغير حاجة مستشعرا نعمة الله عليك أن تغبر قدمه لقضاء حاجته. وديننا عظيم، وأزمة المسلمين أنهم لم يفهموا دينهم. خلاصة المشكلة، العالم الإسلامي ده كله مشكلته ما فهمين دينهم كويس، دي الخلاصة في النهاية. ما أصابهم من الذل، وما وقع بهم من الفقر، وما حاق بهم من تسلط الأعداء بسبب عدم فهم دينهم. ومن فهم الدين قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند ابن ماجه في السنن من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. تقضي لمسلم بدون لله ما يكون عندك فيه رغبة، لله تقضي له موضوع يأخذ منك ساعتين، يكتب لك من الأجر كما سافرت إلى المدينة النبوية وهي شاقة، فيها تأشيرة وفيها وكالات وفيها سفارة وفيها بصات لبورسودان وباخرة أو طيارة، وفيها مشي من جدة للمدينة، وفيها أكل وشراء في المدينة. ده كله تقضي لمسلم واحد حاجته في ساعتين. سبحان الله، شيء عظيم. تمر علينا نصوص: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. شيء كثير. خلاص، نحن نفرج الكربات دون أن نستشعر العمق الإيماني أو بعد النية واستحضارها للآخرة، وهذا إشكال. من سره كما في مسلم أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينذر معسرا أو يضع عنه، فلينفس عن معسر أو يضع عنه. زول مدين قال لك ما عندي، تقول لك شهر دي الله بينجيك بها هناك. قال لك حاجة عجيب خلاص. ومن التفريج القرض الدين. الزمن ده الدين قليل، الدين قليل. عند الطبراني الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر من أمثاله. لو اديت زول عشر ألف دي عند الله بعشر أمثالها كأنها مية ألف، كان دينت زول عشر ألف كأنها مية وثمانين ألف في 18. قال ولما يا رسول الله؟ قال لأنك تتصدق على معسر وغيره. ممكن زول ما يكون محتاج له، ولكن القرض لا يكون إلا من معسر. الزول اللي بيجي يدين أقطع الشك، الزول تعبان شديد، تعبان جد. ولذلك حتى الدين ذاته أول حاجة طبعا في ناس بيأكلوا الدين ما برجعوا، عشان كده الزول ذاته من الأول بيخاف بلاوز. لو قلت له ديني ما بدينك، مع أنه الدين ده مما يدخل وينجي الله عز وجل به من أنظر معسرا أو وضع عنه، يعني خلل دينه، أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. رواه مسلم والترمذي. أن تخدم الإخوان، مجرد تزور مسلم، تزور لك مسلم يرصد الله على مدرجة، أرصد الله على مدرجة القرية على مدرجة الطريق ملكا. قال له أنا رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته فيه. زيارة لوجه الله. ومن حق الإخوان حقهم في مالك، القروش حارة، حقهم في مالك. كيف حقهم في مالك؟ أعجبني قول أبي سليمان الداراني، أعجبني قول أبي سليمان الداراني الذي قال لو أن الله أعطاني الدنيا كلها في لقمة واحدة وجاءني أخي لسرني أن أضعها في فيه. قال له الدنيا دي كلها الله، كل الدنيا دي أداني لها لقمة، وجاني أخ من أخواني قال أديها له وأنا مسرور، قال أخذتها لي في خشمه. قال يزيد بن عبد الملك بن مروان إني لأستحي من الله أن أسأل لأخي في الله الجنة وأبخل عليه بالدرهم والدينار. أخوك ده أنت بتسأل له الله الجنة، القروش ولا الجنة؟ أنت عارف في زول ممكن يسأل لك الله الجنة بالليل والنهار، لكن ما تقول للديني والله قريش ما بديك، لكن الجنة دي بيدعو لك طوالي ما عنده مشكلة. يا زول أغلى يا الجنة ولا القروش؟ قال لك، قال أنا زول بسأل له الله الجنة في أكثر من كده ما أديه؟ قال كيف ما أديه يا أخي؟ أنا بسأل له الله الجنة تاني في أكثر من كده؟ قال أستحي أسأل لزول الجنة أقول يا الله تدي الجنة فلان ويلاقيني محتاج وما أديه. بل قال السلف يوم أن يقول لك أخوك اعطني اعلم أنك قد قصرت. قمة التقصير يجي أخ في الله يقول لك أنا محتاج، حق أخيك في مالك. ينبغي أن نعود أنفسنا هذا. الزول براه يحس أخوه عنده مشكلة، براه يجي يفعه وبراه يجي يفعه. وهذه قيم موجودة في السودان، موجودة من خلال النفير ومن خلال الكشف اللي بيعملوه من أجل المساعدة ومن أجل التعاون. هكذا تسير الحياة. والحق الثالث لأخيك حقه في لسانك، وحق أخيك في لسانك حقاني. حق أخيك في لسانك بالثناء عليه بما تعرف عنه من خير، وحق أخيك في لسانك بالكف عن عوراته والسكوت عن عيوبه. ومن ستر مسلما، الصماح يكون ستر بدون ما يكون في جريمة. من ستر مسلما يعني زول عامل جريمة رسمي لكن مسلم تستره. قال لك لأنه ممكن لو قال لك من ستر مسلما زول نظيف بيستره في شنو؟ قال بيستره ده معناه زول بيعمل حاجة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والحق الخامس حق أخيك في قلبك وفي مشاعرك. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا طالب العيش، أي إنسان يكون دار يكون مرتاح، يا طالب العيش في غير ما كدري، في زول داير ما داير يكون عنده مشاكل في الحياة، يا طالب العيش في غير ما كدري صفوا بغير قلق، ما داير تكون مقلق، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق، الغل في القلب مثل الغل في العنق. تتمنى لكل المسلمين يكونوا كويسين، تأسى لمآسيهم وتفرح لفرحهم، أتظنن أن مسلما قد أحرق دكانه في أحداث الاثنين كان يمكن أن تكون أنت؟ أتغفل ذلك ولا شمع عندك دكان؟ ومن أحرقت سيارته أو من قتل والدها عشان ما صادفوك، يعني عشان ما لقوك ولا شنو؟ تأكد لو كان لقوك كان قتلوك وكان كسروا عربيتك. ضع المسلم الذي فعل به هذا، ضع نفسك مكانه، تعرف المرارة وتتجرع سوء الظلم لأنه بغير سبب ولا مبرر. والناس لما يكون عندهم أخلاق، الكافر كان عنده أخلاق كويس، أسوأ شيء الزول يكون كافر وما عنده أخلاق. كعب، قريش كافرة، أبو جهل فرعون الأمة، أبو جهل أحسن من كثير من الكفار الآن لأن أبو جهل كان بحارب الرسول بأخلاق، في حدود حمراء ما بيجاوزها ناس أبو جهل. عثمان بن أبي طلحة هاجر كافرا بأم سلمة ولم تكن آنذاك أما للمؤمنين، من مكة إلى المدينة في الصحراء 13 يوم ماشي معها، ما فكر يوما من الأيام أن يراودها أو أن يغتصبها. لكن لما تلقى كافر كافر وما عنده أخلاق زي البهيمة والحيوان والحقد يعميه، القعاد مع الناس دي صعب صعب، لأنه ممكن يغدروا بيك في أي لحظة، يخشوا بيتك يخشوا يسووا صعب. عثمان كافر لكن كافر بأخلاق، أسوأ شيء يكون في كافر وما عنده أخلاق، كافر بأخلاق بسوق مسلمة في صحراء ما في ما استباح أصلا يسوق بالناقة وماشي بالكرعي، لما تنزل يبرك الناقة في ظل الشجرة ويأمرها أن لا تنزل حتى ينصرف ويعطيها ظهره حتى إذا نزلت من الناقة أن لا ينكشف لها ثوب فيرى منها شيئا. هو كافر وهي مسلمة لكنه لم يكن حاقدا. في كفار عندهم قواعد وأسس في الحياة، لكن في كفار ما عندهم أي أسس ولا قواعد في الحياة، ولذلك هذا أسوأ ما نعانيه وأسوأ ما نعايشه في مجتمعاتنا اليوم. حق المسلم في أن لا تبخل عليه بمشاعر طيبة ولا بحنين دافق. فياض سبحان الله أورد ابن أبي الدنيا في كتابه الورع قصة عجيبة، تاجر من التجار عنده شغالين معه عمال، أرسلهم إلى البصرة ليبيعوا له طعاما، عندهم عيش قال لهم بيعوا، شوف وسطه، قال بيعوا الطعام في نفس اليوم الذي تدخلونه فيه وبالسعر الموجود. لما دخلوا وجدوا السعر وضيعا، العيش راقد في الوطن يقول، فانتظروا حتى ارتفع سعره فباعوه وأرسلوا إليه أن قد تأخرنا في بيع الطعام حتى زاد سعره، فأرسل إليهم قائلا لقد خنتم وصيتي، بيعوا الطعام وتصدقوا بماله على جميع المسلمين وعساني أسلم بعد هذا عند الله. وقالوا يا ريتني أسلم، أنا يعجب لي تاجر يكون فعلا بتاجر في الموضوع لكن بيعاين للناس، هو بيكسب لكن الناس بتضرره، يكون متألم جدا يقول يا اخواننا الشيء ده ارتفع كده ليه، الاسمنت ده ارتفع كده ليه، الشيء ده يكون تاجر بهذا المستوى، ينظر الى الاخرين ولا ينظر الى نفسه. اسال الله تعالى ان يفقهنا في ديننا وان يؤدبنا بشرعنا وان يجعلنا ممن هم على الاخلاق والقيم. اللهم حسن اخلاقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإن من حقوق الأخوة الصفح عن الزلات والتجاوز عن العثرات. تجد أصدقاء صداقتهم سنين عددا ولموقف من المواقف أو خطأ من الأخطاء تنفصم عرى العلاقة وتتحول الصداقة إلى عداوة، والسبب عدم احتمال الأخ لأخيه، فلا بد من احتمال أذى الأخ من أجل أن تحسن التعامل معه، لا بد أن يتحمل الأخ أخاه. وإن للصداقة آداب، وأجل آدابها رعاية العشرة. عندك معزول عشرة، أعمل قيمة للعشرة. والحديث في البخاري قال عليه الصلاة والسلام حسن العهد من الإيمان. حسن العهد يعني مراعاة الشيء القديم ده من الإيمان، من الدين بالمناسبة، عشان ما تقول الدين صلاة وصوم بس. حسن العهد من الإيمان، الوفاء لصديق قديم من الإيمان، الوفاء لعلاقة في الصغر ولذكريات مرت من الإيمان. حسن العهد من الإيمان. وإن من آداب الصداقة حفظ الأسرار. وهذا أيضا مما فيه إشكال بين الناس، أن تحفظ سره وألا تذيعه ولا تنشره. وهذا أيضا من آداب الصداقة. ومن آداب الصداقة الملاطفة والبر والصلة والبشاشة وسعة الصدر والحب المطلق والوداد والتلطف والتواضع والزيارة. وإن زارك فقل إن زرته فلفضله وإن زارني فبفضله. الفضل في كلا الحالين له. الصداقة مسكينة، ناس أصدقاء يقولون لك صاحبي، يقول لك صاحبي، صاحبي دي كثير، لكن لما تجي تنجضها بالجد الأصدقاء قلة، والله قلة، وهم عدة الزمان. بل ما معنى أن نحيا حياة وأن يعيش كل واحد منا بأنانيته وفرديته دون أن يراعي الآخرين ودون أن يعيش مع إخوان يحيا معهم أجمل أنواع المعاني وأسمى وأصدق أنواع التعامل بود وملاطفة. هذا كله من المهم جدا في حياة الناس. وكان السلف يقولون الألفة مسقطة للكلفة. إذا في ألفة بينك وبين زول دي بسجط الكلفة بيناتكم. جاء أشرج إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال أريد أن أؤاخيك في الله. قال أدخل يدي في جيبك وأخذ ما أريد، وتدخل يدك في جيبي وتأخذ ما تريد. قال لم أبلغ بعد. قال لا تؤاخيني بعد. قال لا أدخل يدي في جيبك بدون إذن أشيل، وإنت تكون محتاج تشيل طوالي ولا تقول لي أنا داير. قال له والله الشيء ده صعب ما بقدر عليه. قال لي خلاص يا من تقدر امشي بعدين لما تقدر على تعال نتاخر له. انت قال الاخوه دي لعب، انت قايلها لعب بس تسلم عليه وتحضنه وكيف حالك وتشرب شاي، دي اخوه انت قايلها؟ دي اخوه؟ دي ما اخوه. وعنوان هذه الخطبة الأخوة أيها الإخوة. الأخوة ما لها وما عليها أيها الإخوة. قد تكون أخوة في نسب، هارون قال هارون أخي، وقد تكون أخوة في قبيلة وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقد تكون أخوة في زمالة عمل، إن هذا أخي له 99 نعجة، وقد تكون أخوة في إيمان، إنما المؤمنون إخوة. الأخوة ليست بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، هذه حقوقها وهذه آدابها. إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول 4 لهم علي حق وفضل: من بدأني بالسلام، ومن وسع لي في مجلس، ومن غبر قدمه لقضاء حاجتي، والرابع قال: لا يكافئه عني إلا رب العباد. رجل نزلت به حاجة فتقلب الليل على فراشه فوجدني أهل لقضاء حاجتي، فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها. قال أعلى، قال في زول ما بقدر أكافئه، اللي بيجي يقول أنا محتاج ده، قال ده أنا عنده علي فضل، هو قال هو اللي عنده علي فضل، ما أنا اللي عندي علي فضل. وقال حكيم بن حزام، حكيم بن حزام دعينا براو بيطلع من بيته يوميا صفين، صف للفتوى وصف للقروش. بيجي مالك انت مما تجي بيوجهوك، يقول لك عندك شنو فتوى؟ يقول لك اجيب في جاي. مالك؟ تقول والله محتاج، يقول لك اجيب في جاي. بيجي مالك قروشه في جيبه شايله والفتوى، انت عندك شنو؟ طلقت مرتين ثلاثه كده كده كده، الطلقات واقعه ما واقعه، خلاص اوريه انت دار شنو. يقول لهم مرتين ثلاثه هك، انت دار شنو؟ رسوم الاولاد والله ولا ترضوني هك، طردون من المدرسة، انت دا شنو؟ يقول له في البيوع كده كده كده في المعاملات، يقول له اديه الفتوى. قال يوم ان اخرج من داري ولا اجد ببابي سائلة اعلم انها من المصائب التي نزلت بي، وعساها ان لا تكون بسبب ذنوبي. قال يوم اللي يمارك ما يلقى زول بيسأله لا دين لا دنيا، قال بيقول الليلة الله داري يعاقبني، يقول الليلة الله قبل عليه، يرى أن هذا من رحمة الله به. إن لله عبادا، كما في السلسلة الصحيحة حديث رقم 1692 قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا اختصهم بالنعم وجعل حوائج العباد وجعل منافع العباد إليهم، فإن منعوها نزعها الله منهم وحولها إلى غيرهم. الأخوة ليست بالأمر الهين ولا بالعلاقة السهلة. أيها الأحبة، ينبغي ألا تؤذي أخاك المسلم بأي شيء، وإن كان تخطيا للرقاب يوم الجمعة، هذا من الأذى. كيف ببقية الأذى؟ أدنى الأذى ما تتخطى الرقاب، وهذا يفعل في مسجدنا هذا. وهذا للتنبيه، جاء رجل يتخطى الرقاب يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال له اجلس، فقد آذيت وآنيت، آنيت جاي متأخر، وآذيت تخطيت الرقاب، ترفع كراعة فوق رقبة الزول مسلم، ترفع كراعة فوق رقبة ما يصح، وإن كان في صلاة، وإن كان دا تحضر خطبة، وإن كان جوا جامع. المسلم حقه عظيم، أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. توجد أخت لكم مريضة، مرض شديد، قالت أن تطلب إلى إخوانها، وهذا من حقها المصلين أن يدعو الله عز وجل لها. وإني لأدعو الله لها في هذه الساعة وأقول: اللهم يا رب العالمين أعلها إلى العافية، وامسح عنها بيمينك الشافية يا رب العالمين، اللهم اشفها شفاء من عندك، فإنه لا يشفي من السقم إلا أنت يا رب العالمين، ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات مكتبة الصفاء، الخرطوم، شارع السيد عبد الرحمن، تقاطع شارع صالح باشا، هاتف 0129579438، 0911115255، 0924297907. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.